احنا ما كملنا الباب الدرس الماضي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشارح رحمه الله: أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين. البقل بعدها اللي قبلها؟ لا اللي بعدها لسه. ها وهو من هذا الضب؟ لا لا والله قالوا لنا أنا ما أعرف. ماشي نقرأ من هذا. نقرأ ما في بأس. قال الشارح رحمه الله: ومن هذا الضرب. أي ضرب يعني شنو من هذا الضرب؟ ها من أي ضرب؟ الصوفية. نعم ترهات الصوفية كونهم يعني ينفعون أصحابهم ويقضون لهم الحاجات. نعم أي. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. أقول من هذا الضرب أيضا يقظة. ها يا شيخ هذا أيضا من هذا الضرب. هذه احنا ذكرنا قصة طافتك يا شيخ. من هذا نفسه يقظة، وهذه كلهم من وراء الرفاعي، أنه شيخهم الكبير هو اللي زعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت وأخرج يده يعني من القبر وصافح أحمد الرفاعي في موسم الحج يعني على مرأة يعني من الآلاف البشر. خرجت اليد هكذا وصافحت أحمد إيش؟ أحمد الرفاعي صاحب الطريقة. أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. نعم. وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. نعم. أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. نعم. فما أكثر هذا الهذيان والكفر المحادث لله ولكتابه ولرسوله. يعني مراده من هذا كله أنه كثير من هذه الأمة يرجع إلى عبادة الأوثان. نعم على ما بوب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم. أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. ماشي. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في هذا الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. نعم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن جديد الأصل يعني أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة الاتباع، وهذا الأصل طيعه كثير من أهل البدع، وهذا يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. يعني كل هذه الأحاديث سبحان الله تأولها ويعني معالجتهم لهذه الحديث حتى تتفق مع ما عندهم من يعني ترهات وخرافات وغيرها التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة. هم جاءوا وأقنعوا عامة المسلمين اليوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. الاستحسان، أدخلوا الاستحسان وجعلوه أصل أو جعلوه يعني قاضيا على كثير من السنن والآثار وغيرها، وهذا قطعا كله ما أنزل الله به من سلطان. نعم. قال وعن زياد بن حذير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم. رواه الدارمي. وقال يزيد بن عميرة كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، وفيه واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله. هذا من تلاميذ معاذ بن جبل لازمه طويلا. نعم لازمه طويلا في بلاد الشام. نعم. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ولا يثنينك عنها ولا يثنينك عنها، يعني كونه بدرت منه بعض المشتبهات أو بعض الأمور اللي تعد ها يعني ليست على الأصل أو ليست على يعني كلامه المحكم الآخر، فهذه أولا اتركها، وثانيا إيش لا تجعل هذه يعني تفصل بينك وبين هذا الحكيم وهذا العالم. نعم. فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته. نعم. فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم. في رواية قال ويحك إن على الحق نورا، تستطيع أنك تميز الحق من خلال زلة العالم أو كلامه الصحيح أو من خلال كلمة المنافق. نعم. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. نعم. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. الله أكبر. وهذا هو الشاهد من إيش من الباب. نعم. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام تعبدوا تعبد تعبد لا نعم حتى تعبد نعم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعدان. نعم. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. نعم. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور. هذا سبق الكلام كله قلنا، لأنه عندهم لا يتصور الوقوع في الشرك ممن يقول إيش لا إله، هذا مذهب المرجئة وعليه عامة أهل التصوف. نعم. الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. نعم. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. نعم. على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة دوس قبيلة في الجنوب في جنوب الجزيرة، يقولون مكانها الآن بلاد غامد وزهران. نعم. في أقصى الجنوب. وذو الخلصة طاقية دوس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية. في الجاهلية يعني راح يرجعونها مرة ايش اخرى. نعم والعياذ بالله. نعم. وروى ابن حبان عن معمر قال ان عليه الان بيتا مبنيا مغلقا. نعم. قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما اسلم الثقيف فيه انه لا يجوز ابقاء مواضع الشرك والطواقيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. الله أكبر. ما يقال آثار ها؟ ما يقال يعني تراث وأمور تاريخية ومباني تاريخية لا ينبغي أن تزال وتهدم ولا يعني يجوز إبقاءها ولا حتى ساعة واحدة ما هو يوما واحدا. إذا حصل التمكين من الله عز وجل هذه من أوجب الواجبات إزالة هذه الأمور التي كان يمارس فيها أو حولها الشرك. نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور. نعم. والتي اتخذت أوثانا. لذلك جيش الموحدين لما كان يمشي يعني من بلاد نجد إلى الحجاز ها يعني قبل وفاة الإمام محمد رحمه الله وبعده كانوا ما إذا دخلوا قرية يبدأون بإيش بهدم يعني ما على هذه. لذلك اشتهر عن هذه الدعوة أنه ما عندهم إلا الهدم والرجم. هذه كلمة من الكلمات اللي ذكرها زين دحلاني ونشرها في يعني شرق الدنيا وغربها أنه هذه الدعوة ما عندها إلا بس الهدم والناس تظن هدم البيوت. فكانوا في أقاصي الدنيا في ماليزيا واندونيسيا وبنغلاديش والهند يرجفون من الحركة الوهابية أنهم يهدمون عليك بيتك وانت فيه والهدم إنما كان إيش واجب هدم المباني التي كانت على القبور ليس إلا. نعم. وكذلك حكم حتى في مقبرة مكة هذه ومقبرة المدينة البقيع أبد بعد دخولهم. لكن هذا كله بعد وفاة محمد بن عبد رحمة الله عليه. لكن الإشاعات تقول أنه محمد بن عبد أول ما جاء حاول أول ما دخل مكة حاول يهدم الكعبة والإمام محمد توفي رحمة الله عليه سنة 1206 ودخولهم مكة كان 1218 12 سنة بين وفاته وبين دخول جيش الموحدين إلى كان التاريخ هكذا لعبوا فيه. قال أول ما جاء حاول يهدم الكعبة ويقلع الحجر الأسود من مكانه. هذه كلها تشويه نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور لا شك. نعم. التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للشرك حتى لو ما اتخذت بناء يجب أن يزال حتى لو ما كان هذا البناء في هذا الوقت إيش يعبد من دون الله لكنه قد يعبد فيما بعد. وتعرفون كلكم حديث ابن الهياج الأسدي لما قال عبد الله ألا أبعثك على ما بعث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا هذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الغزاة والمجاهدين. نعم. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات وأعظم شركا عندها وبها فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة وطمست الأعلام كلما قلنا تقرأ الآن في كتب التاريخ عند الصوفية وعند الشيعة ما زالوا يتباكون على القباب والأبنية التي هدمت أو هدمتها الدعوة الوهابية في يعني بلاد نجد وخاصة في الحجاز هم اللي همهم الحجاز نجد ليس لا تهمهم لكن كانت تهمهم قبور إيش قبور الحجاز. نعم. ما زالوا يتباكون أنه هذا أعظم منكر فعلوه ومن إحدى الخطب اللي ذكرها الخميني قبحه الله أنه إذا مكنه الله عز وجل أول شيء يبني القباب التي هدمها يقول الوهابيون هذا يعني نذر أن الله عز وجل إذا مكنه من بلاد الحجاز أول شيء إيش يبني القباب التي هدمها الوهابيون. الحمد لله فطس وما مكن. نعم. يقول واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحرمة. نعم. هذه هي البشارة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهما كان من رجوع الأمة إلى عبادة الأوثان والأصنام والشرك والكفر إلا أن إيش طائفة ستبقى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا. هذا كلام في عهد ابن القيم فكيف إيش في زماننا هذا. نعم. قوله أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينة في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، ووجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طريحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طريحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه. كانت له صولة عظيمة جدا في بلاد العراق، وتبعه خلق عظيم جدا يعني من هذا الباب، نعم، أنه يطالب بدم الحسين. نعم. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل انتهى به المطاف إلى إيش؟ ادعاء النبوة. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، أو مبير وكذاب. حتى أسماء رضي الله تعالى عنها لما جاء بها إلى يعني عند الحجاج ذكرت له هذا الحديث، قالت: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قالت: فأما المبير فأنت، المبير أنت، المبير يعني القاتل، المجرم الظالم فأنت، وأما الكذاب فقالت: لا أدري، يعني هل رح تشوفه ولا يعني تموت قبل ذلك. نعم، الله المستعان. فثقيف أيضا ليست أقل حظا من إيش؟ من أهل اليمامة وأهل نجد وأسجاح وتغلب وغيرهم، أيضا خرج فيها من يدعي إيش؟ من يدعي النبوة. لكن كلام القاضي فوق اللي قرأناه أنه يعني وصلوا بهذا العدد، الحقيقة يعني من مذهب السلف أنهم مثل هذه النصوص اللي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعداد، مثل الفرق تتفرق الأمة على 73، ومثل هذا أن الكذابين وأن أهل الدجل 30، تتبع العدد ليس من السنة وليس من هدي السلف. نعم. فلأنه الآن في إشكال، القاضي يقول أنه تتبعناهم فوجدنا أن العدد إيش وصل، هذا الكلام في زمن القاضي عياض. طيب الآن خرج في أمريكا من يدعي النبوة، هذا إلايجو محمد مدري وش اسمه، وأبد يقرون على أنه نبي، مثل ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحجاز بعث الله عز وجل هذا إلايجو، اسمه إلايجو في أمريكا، حق أهل أوروبا وحق أهل أمريكا، وأنه نبي وأنه يأتيه الوحي وأنه يعني، فوين تروح هذه؟ ويتبعه خلق يقولون بالملايين أتباعه، نعم، أتباع هذا الزنديق بالملايين، هم بالواحد وبالاثنين. وكذلك القديانية يعني فيهم من ادعى النبوة وعندهم كتاب وحي، لكن ما جاء وقت الإخراج إلى الآن. والبهائية أيضا عندهم وحي وعندهم كتاب يعني يقابلون به القرآن، لكن ما خرج إلى الآن، محفوظ في خزانات يعني مقفلة في بريطانيا، أي بلد الوحي وبلد الدين والإيمان. فإذا جاء الوقت يعني إذا قامت دولتهم، لأن هذول كلهم منبثقين عن الشيعة، مثل الشيعة كتاب مصحفهم اللي في السرداب لا ما يخرج، إلى متى تبقى الأمة بقرآن محرف؟ قال لك لا، إذا قامت الدولة بعدين المهدي يخرج ويخرج له الناس إيش؟ القرآن الجديد. فسبحان الله، فادعاء النبوة حتى في هذا الزمن وسيبقى. فلذلك ما نتتبع العدد، والعدد عند كثير من العرب يعني يراد بها الكثرة، والعدد غير مراد إيش لذاته. نعم. وبعض أهل العلم وفق قال الدعوة النبوة كثير. أنا أذكر أحد مشايخنا يعني يذكر أنه كان لهم زميل في مصر أثناء الدراسة ويقول يعني حياته غريبة يعني فيه نوع من الزهد ونوع من لكن فيه مبالغة شوي ها يعني يبالغ في الأكل وفي كذا ما يأكل معنا وما ما يسولف معنا ولا يخرج ولا فيقول سبحان الله في يوم يقول دق علي الساعة 12 وفوق في الليل قال يا الليلة بيجيني جبريل شر البلية ما يضحك يقول أثر هذا مسكين كل هالأيام احنا نخرج ونسولف وكذا وهو يجلس يتلقى ايش يعني الارهاصات لا قال الارهاصات صارت معه قال الليلة يعني قال الان انتهى وقت الارهاصات الليلة بيجيني جبريل يقول قلت له الله يغرب لك وين بيجي جبريل يجي في مصر قال الليلة يقول بعد فترة مسكين صار مجنون استخبل صار خبل هذا ما يعد يعني الشاهد من القصة انه مثل هذا ما يعد يعني بعض اهل العلم قال هؤلاء الكذابون الدجالون لا يقال دجال الا لمن تبعه خلق فيعني نعد اللي ايش استطاع ان يغوي وان يضل عددا من هذه الامة بما يدعيه اما كونه يدعي النبوة وبعدين يمسكونه كل شوي نقرأ في الجرائد انه واحد ادعى النبوة في مصر ولا لا ومسكوه وحطوه ها دخلوه في السجن فهذا كثير فاللي يدعي من باب الهوس ومن باب الجنون ومن باب كذا اصابة العقل هذا كثير هذا ما يعد اللي يعد انه ايش يعني يدعي النبوة ويتبعه خلق على الضلال يعني يتسبب في خروج وفي ضلال كثير من هذه الأمة من الحق إلى الباطل ومن العلم إلى الجهل. نعم. قال ثم ادعى النبوة أن جبريل عليه السلام يأتيه لعب عيال. طيب ليش ما يجي جبريل؟ ليش ما يجي جبريل؟ وش اللي يمنع من نزول جبريل؟ حرام عليكم قلنا في الدرس الماضي عقيدة ختم النبوة. ما دام تعتقد بشيء اسمه فيه ختم نبوة ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ختم النبوة تعني إيش لا نبي بعده لا رسول بعده ها ولا نقول لا رسول ها لا رسول ولا نبي لا نبي نقول واحد إيش نقول ها أي لأن أبو بكر بن العربي هذا الصوفي ها جاء عند شوف التلاعب بالألفاظ اللي عندهم ها قال نعم احنا نؤمن بعقيدة ختم النبوة كذاب ما في صوفي على وجه الأرض يؤمن بعقيدة ختم تبه العقيدة هذه تميزكم عن أهل البدع عامة ها عقيدة ختم النبوة ما كان وهذه آية في القرآن غير الأحاديث الكثيرة اللي بلغت حد التواتر لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين وشوفوا كل الآيات والأحاديث ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ليه ما قال المرسلين مع أن أهل البلاغة يعني البلاغة في اللغة يعني أن يقتضي دائما ذكر الشيء المتشابه ما دام جاء وقال ها ولكن رسول الله البلاغة تقتضي وخاتم المرسلين لكن قطع البلاغة قطع الكلمات المتشابهة عن بعضها وإدخال كلمة أجنبية تعطف على كلمة يعني مغاير في اللفظ هذا مخالف للبلاغة مخالف ليش للبلاغة لكن مخالفة البلاغة متى تكون في القرآن لأمر وفائدة مهمة وعظيمة وجليلة وهنا الفائدة لأن كونك تقول خاتم الرسل يصفقون لك الصوفية يحبونك كلهم بلا استثناء لذلك لأن أبو بكر بن العربي في الفتوحات المكية حاول كثيرا ها وطبعا الطغاة اللي وراه يتبعونه أن محمد خاتم المرسلين وليس خاتم النبيين بمحمد ختمت الرسالة ما ختمت النبوة لأن النبوة يبونها النبوة معناها النبأ يعني الوحي استمرار الوحي استمرار مجيء النبأ من السماء من الله تبارك وتعالى بأي طريق بإلهام بمنام بجبريل بغير جبريل من الملائكة هذه يريدونها لأنه ما تثبت مذاهبهم إلا إيش إلا بهذه مذاهبهم كلها والله لا تثبت إلا بإثبات وبقاء إيش وبقاء الوحي والإلهام وغيره من يعني طرق الوحي. فلذلك لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تقضي على إيش؟ تقضي على هذا المصدر من المصادر، من مصادر التشريع، تشريع التصوف الذي عندهم. لذلك قال احنا نعتقد انه ما في رسول بعد محمد. اللي ما يدري يقول هذا المسكين عقيدته طيبة، ها؟ لا خبيث، ها؟ خبيث. لا رسول معناها لإثبات ايش؟ النبوة والاستمرار الوحي بوسائله وطرقه. لذلك لا نقول لا، شوف ما في حديث قال لا رسول بعدي، كل يقول لا وانا خاتم النبيين، ما في خاتم المرسلين، ها؟ للتأكيد، لأنه إذا انقطعت النبوة انقطعت الرسالة. قطع النبوة يلزم منه قطع الرسالة، وأما قطع الرسالة لا يلزم منه قطع النبوة. واضح؟ فنقول لا نبي بعده، لا رسول بعده، لا وحي بعده، لا تغيير لشريعته، لا يسع أحد الخروج على شريعته حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه كلها معاني ختم إيش؟ النبوة. نعم. قال ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان وقتل، وخرج في خلافة بن العباس جماعة. وهي شيخ اللي كان يخرج من هؤلاء في زمن الدولة الأموية، ها؟ ها؟ كانوا يعني يقضون عليه، لأن الدولة الأموية الحقيقة تذكر لها مساوئ كثيرة جدا، وأهل البدع لا يذكرون إلا مساوئها، لكن من أعظم محاسن الدولة الأموية أنها كانت حريصة جدا على تنقية العقيدة، فلا يسمعون بمبتدع في أقصى الدنيا إلا وإيش؟ يرسلون من يأتي به لقتله، ها؟ ما يتركون أحدا أبدا، حرية فكر ما عندهم، حرية عقيدة ما عندهم، ها؟ حرية رأي إيش؟ ما عندهم، حرية رأيك مقيدة بإيش؟ بشرع الله تبارك وتعالى، على ما عندهم أقول من هذه الأمور، لكن ما كانوا يدعون أحدا من أهل البدع. لذلك أهل البدع أخفوا بدعهم في زمن الدولة إيش؟ الأموية كثيرة، لكن أطلوا برؤوسهم متى؟ في دولة بني العباس، في دولة بني العباس. نعم. وليس المراد بالحديث من الدعاء، وعلى وجه الخصوص يعني شوي في زمن هارون الرشيد، ثم بعده يعني ألجمهم الأمين رحمة الله عليه بعد هارون الرشيد، ولكن لما جاء المأمون بعد الأمين، ها؟ فتحت لهم الأبواب على مصراعيها، خلاص الإمامة والخطابة، ها؟ كلها صارت لمن؟ والتدريس والتعليم كله صار لأهل البدع. نعم. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، لأنهم لا يحصون كثرة. اي احسنت. نعم. كون غالبهم ينشأ عن جنون او سواء او سوداء. نعم. مس العقل يعني. نعم. مثل صاحبنا هذا اللي قال يجيب جبريل وين؟ عند هذا، عند وش اسمه، عند مسجد الحسين في جامعة الأزهر، سكن الداخلي. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته وخلف إمامه أيضا. نعم. وهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. لا شك، لا شك. نعم. لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم، يعني أفضل الأمة فيما مضى أبو بكر الصديق، وأفضل الأمة فيما سيأتي في آخر الزمان عيسى بن مريم. نعم. لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجن. ليش يكسر الصليب؟ حتى يبين، ها، أن عقيدة الصلب والفداء من أفسد العقائد، عقيدة الصلب، لأنه ما طرأ الإرجاء وما دخل الإرجاء على النصارى إلا عن هذه العقيدة، وهذه من أهم عقائدهم التي يعتنون بها، الصلب والفداء، أن كونه صلب حتى يفدي إيش؟ أخطاء البشر. افعل ما شئت، واعتقد بالصليب وارسم الصليب على صدرك، وآمن بالصليب تغفر لك إيش؟ جميع جميع الذنوب. نعم، فأول شيء يكسر الصليب ثم يقتل الخنزير، لأن الخنزير كان محرما في شريعة عيسى، الخنزير محرم في شريعة عيسى في جميع الشرائع. ونحن ذكرنا هذا قديما أن الشرائع كلها تتفق على أصول العقائد، أصول العبادات، أصول المباحات، أصول الحلال، أصول الحرام، كل محل اتفاق. فالخنزير محرم عند اليهود في التوراة، والخنزير محرم عندنا في القرآن، لكن الخنزير الآن في واقع حياة النصارى مباح، مع أنه في الإنجيل محرم، لكن النصارى ابتلوا بالجهل العظيم، ابتلوا بالجهل العظيم، فجاهم واحد يقال له بولس، كان اسمه أول شاؤول، وبعدين سمى نفسه إيش بعد الهداية، ثم اهتديت، هذا من باب إيش، ثم كلهم، كل الكتب تحكي، كتب التاريخ عندهم، أن بولس هذا كان يهوديا وكان شديدا على أتباع عيسى، كان يتتبعهم بالقتل والتشريد والتعذيب، نعم والسجن، كان يفعل بهم هكذا. وبعدين هو ماشي في الطريق، يعني جاء مثل برق وكذا، ويعني أغمي عليه وسقط، وجاءه الله عز وجل في هذه الغمامة ومعه عيسى، قال أنت إلى متى تعذب أتباع ولدي؟ هم يظنون أنه عيسى، لأن عيسى عندهم إيش مرتد، ارتد عن إيش، عن دين اليهود. فبولس هذا دخل في النصرانية بهذه الطريقة الخبيثة وأفسد دين النصارى عليهم. جاء قال الخنزير ليه؟ قال الخنزير حرام في الإنجيل. جاء قال في يوم من الأيام، قال أنا شفت أمس رؤية في منامية، شوف الصوفية كيف تعلموا من هؤلاء، قال رأيته في المنام. قال وش رأيت؟ قال رأيت الله سبحانه وتعالى وموسى عن يمينه وعيسى عن يساره، ومسكين سلة فيها الحيوانات وفيها الخنزير، ويغمسون السلة في الماء، ها أنا أطهره لكم، ها أنا أطهره لكم. فإذا الخنزير صار طاهرا. سبحان الله، عندكم إنجيل نزل على عيسى يقول الخنزير نجس محرم، وهذا البعيد شاف في المنام، شاف في المنام وقال لكم خلاص انتهى، رحت وأكلتم الخنزير، لأن ما فيهم إيش، ما فيهم ولا عندهم يعني سلامة التلقي في المصدر. وغير كثير، غير قضية الختان، غير الألوهية والربوبية في عيسى، كلها أفسدها وهم على إيش يتبعونه، لأنه كان يدعي أنه فيه وحي، يعني يأتيه الوحي، فسبحان الله الصوفية على هذا الطريق، فأفسد في دينهم كثير. لذلك اقتل الخنزير أيضا للدلالة على أن ما قال به وما جاء به بولس إيش يعني كله كذب. ولا يضعن الجزية، يعني إيش يضعن الجزية؟ يعني يقررها، الوضع هنا بمعنى الرفع، انتبهوا، يقال إيش وضع الكتاب، ويقال وضع الكتاب، هذه من الكلمات اللي إيش الأضداد يسمونها، أحسنتها، هذه من الكلمات الأضداد، لأن الجزية الآن موضوعة على اليهود والنصارى، الجزية الآن مقررة في شريعتنا، لأن اللي قررها من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أنه اليهود والنصارى إذا أحبوا أن يبقوا على دينهم لهم ذلك، فيبقون على دينهم مع دفع إيش؟ مع دفع الجزية، ونتركهم ونترك عبادتهم ونترك لهم دينهم كل شيء، هذه شريعتنا الآن. لكن هذه الشريعة تنسخ في آخر الزمن، ما في جزية، يا اليهودي ويا النصراني، إما الإسلام وإما القتل، إما الإسلام وإما يضعن الجزية، أي يرفع حكم إيش الجزية، ما عاد في قبول جزية نهائيا، ما يقبل مثل بقية المشركين، لأن أهل الشرك والأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في جزية، في إيش، إما الإسلام وإما القتل. يرجع الحكم هذا أيضا لليهود والنصارى إذا نزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. نعم، قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري. الله أكبر، هذه البشارة، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. قال ابن ثبتنا على هذا المذهب وهذا المنهج. نعم،

والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. نعم. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتواتر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناظرون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تختلف، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة فيه تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك. البركة الله، نعم، أو بارك عليه أو بارك فيه، هذا التعدي ما يكون بالنفس، ها باركك الله وباركه الله، أو بعلى بارك على، ها بارك عليك أو بارك فيه بارك فيك، نعم. والمفعول اللي تحصل له البركة من الله عز وجل يقال أنه إيش؟ مبارك، أو على سبيل الدعاء أن الله عز وجل يجعله مباركا، نعم. فكان مباركا بجعله تعالى، نعم لا شك. الثاني بركة، ففعل البركة من الله سبحانه وتعالى وحده، نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، نعم. فهو سبحانه المبارك، يعني وصفه سبحانه وتعالى يقال تبارك الله، نعم. فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، نعم. كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وهو يعني الله عز وجل المبارك، نعم نعم اسم فاعل، نعم. وأما صفته تبارك فمختصة به لا شك، كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أفلا تراها كيف افترضت في القرآن جارية عليه مختصة به سبحانه وتعالى على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم، لا شك، لأنه تبارك من هذا الباب، ها من تعالى وتعاظم، وهذه لا تقال إلا في حق الله تبارك وتعالى، نعم. فتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة. نقف أقل شوي، ها ما خالف رمضان، ها جزاك الله خير، هذا موعدنا الثلاثاء إن شاء الله، ها إن شاء الله. أي ها غير يقظة شنو؟ سمعتها يقظة؟ ايه طافتك، ليش تتأخر؟ ايش التفريق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة في حديث مسترقب هذه الأمة على ثلاثة سبعين فرقة؟ ايه تقسيم أن التقسيم هذا ما يدخل في أمة الدعوة وأمة الإجابة، هم شو يقولون؟ قالوا أن حديث صاحبك من هو؟ الموطي، ما هو صاحب، لا صاحب القه يعني صاحبك فيها اللي تنقل عنه القول، ايه صاحب الشبهه، ايه قال ان المراد بحديث ستفترق امتي على 73، هو يقول الموطي، ايوه، ان هذه تفترق الامه مراد بها امه اجابه وامه دعوه، ايه امه الدعوه، ايه تدخل هذا السبب كله، ايه واحده هذه امه الاجابه، كل من قال لا اله الا انت هذا اللي قلناه، ها النصراني يقول افعل كذا ولا يضرك شيء، هذا يقول بس قل لا إله إلا الله، مادام أنت قلت لا إله إلا الله إذن أنت إيش؟ ها أنت من أهل النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة يعني الشيعي داخل ولا لا؟ أنه إيش؟ إيه كل من أجاب ويعني دخل في الإسلام فهو من أمة إيش؟ من هذه الفرقة إيش الناجية والعياذ بالله. هذا خطأ، هذا الكلام قديم يعني، ما هو البوطي، هذا كلام عامة أهل البدع ومنطلقهم مثل ما قلنا التأويل، ما عندهم شيء. فجاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73، قال أمتي، النبي قال إيش أمتي؟ قال والأمة معلوم أنه في أمة دعوة وفي أمة إيش إجابة، أمة الدعوة أوسع من أمة إيش الإجابة. هل الأمة التي ستفترق إلى 73 هي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ عندنا يعني مذهب أهل السنة وأهل الحديث وأهل العلم وجمهور الأئمة أنه وستفترق أمتي على 73 فرقة هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. يعني الذين قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام وينتسبون إلى الإسلام ويؤمنون بالقرآن ويؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويصلون ويزكون، هؤلاء سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهم حجتهم أنه لا، احنا نحمل الأمة على أمة إيش؟ الدعوة. طيب ليش؟ قالوا لأن إذا حملناها على أمة الإجابة كما فعلتم أنتم يا أهل الحديث، معنى هذا أن عامة أهل الإسلام حكمتم بكفرهم وحكمتم بدخولهم في النار وخلودهم في النار. حتى نهرب يقول ونتخلص من هذا القول بأن أمة الإسلام والذين يشهدون أن لا إله إلا الله في النار وكفار، نحمل الأمة على أمة الدعوة. نبين خطأهم، وبين العلماء قديما خطأهم، ها قالوا الأمة يراد بها أمة ها الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى، واليهود والنصارى داخلون في أمة الدعوة ولا ما هم داخلين؟ حتى من حيث العدد ما يتفق هذا الكلام مع ما تقولون. إذا اليهود ها كم؟ 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، كم عدد أمة الدعوة؟ هذه 143 فقط في بني إسرائيل ولا لا؟ وين البقية؟ أمة الدعوة يدخل فيها الجن والإنس، ما في جني على وجه الأرض أو في تخوم الأرض إلا وهو داخل في أمة الدعوة. أمة الدعوة يعني كل من جاء وبلغته أو كلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليش؟ للإنس والجن كافة. فإذا كان اليهود والنصارى 143، كيف تكون أمة الدعوة على 73؟ حتى الرقم ما يسعفكم، وين السيخ؟ وين أهل بوذا؟ وين الهندوس؟ وين الوثنيين؟ أين أين أين؟ وين المشركين عباد الأصنام أبو جهل وجماعته؟ وين أين الجن؟ هذا لكلهم داخلين في أمة الدعوة فما يسعفكم. وثانيا نقول احنا قلنا لما حديث النبي يقول في النار لا يلزم من كلمة في النار الكفر ولا يلزم منه الخلود، بل نقول ذهب العلماء إلى أبعد من هذا، لا يلزم منه حتى الدخول. من قالكم يلزم حتى تروحوا إيش تعبثوا بحديث إيش النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل؟ كلمة في النار نعم فيه كلمة ظرف، الأصل في فيه إيش أنها ظرفية، يعني فيه يعني داخل 100%، ها لكن لا يلزم ولها معاني أخرى. ففي النار تعني أنه في هذه الأمة من سيدخل دخولا حقيقيا في النار ويخلد في النار ولا يخرج منها. نعم مثل ما قلتم، لكن مو كل الأمة، مو كل من يقال أنه في النار على هذا المعنى، لأنه في النار أيضا تعني معنى الثاني أنه يدخل ولكن يخرج بعد ذلك. وهذه فيها أحاديث كثيرة جدا، ها هي أحاديث كثيرة جدا في من الأمة من يدخل ثم يخرج، يدخل بما معه من البدع والمساوئ والسيئات والشرك الأصغر وغيره، ثم يخرج بما معه من أصل الإيمان، دخول ثم خروج، هذا أيضا في النار. وأيضا في النار تعني أنه استحق دخول النار، ولا يلزم من الاستحقاق إيش الدخول، هو استحق. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أنه يشفع في في في في أناس استوجبوا دخول النار، يقول فأشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. أيضا هؤلاء يقول أنهم استحقاق، يعني استحقوا دخول النار لكن ما يدخلونها. وفي في الأمة اللي هي الفرقة إيش الناجية التي تدخل الجنة ابتداء. فما يلزم هذا الفهم حتى تروح تقولوا الأمة أمة إيش، ويضحك عليكم الصغير والكبير، يضحك عليكم حتى اليهودي والنصراني، ها الكل يضحك ايش، كيف 73 واليهود 71 والنصارى لما تبي تعد كم صاروا 143، كيف رجعتم الى 73 في ايش في امة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا شك ان امة محمد هنا يراد بها امة الاجابة. ودائما هذه الكلمة في الامة اذا اطلقت فالاصل انها ايش، امة الإجابة. الأصل في أمة محمد، الأمة اللي تنسب إلى محمد، من آمن بمحمد. في عندنا أمة عيسى وأمة موسى، أمة محمد. فأمة محمد إذا أطلقت يراد بها إيش، من يعني دخل ومن تبع هذا النبي وآمن به نبيا ورسولا. ولا يقال في الكفار، ها، ومع أنهم لا شك أمة دعوة داخلين، لأن النبي جاء يدعوهم وهم يعني مطالبون بالدخول في دين الله عز وجل وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الكلمة إذا أطلقت فالأصل أنها تنصرف إلى إيش، لكن هم ما عندهم إلا راية إيش، المجاز. نعم حقيقة الكلمة كذا لكن مجازها كذا، ها، وإحنا لابد نصير إلى المجاز، أنه في مانع يمنعنا من إيش بقول المعنى الحقيقي، وهذا كله باطل. يكفي يا شيخ بارك الله فيك. الله الله. نعم. هذه سيد فيها حلقة. إيه. الله الله يكون مقطعين. إيه. كيف بعد؟ سيدون جالس. يقول هو. إيه. طيب كيف اللي يقول هو؟ هو كذا. إيه هذا ما قال الله الله. يعني ممكن ما يقول الله الله لكن يقول هو لكن عليهم تقوم الساعة أقول له. ولا لا، هم عندهم انك تقول الله الله الله بعدين تختصر، لأنه يقول لك هذه تأخذ وقت طويل جدا، الله قول هو هو هو حتى القلب يصير ايش مع النبض، يعني مع النبض هو هو هو مع النبض. فقول طيب هذا الحديث قال يعني الساعة تقوم وما في حد يقول الله الله، طيب في ناس ما يقولوا الله يقولوا هو، فإذا هم شرار الخلق يا شيخ. فقولوا هذا بطلان مذهبكم يا شيخ، ها، وحنا دائما نقول الذكر فيه ذكر مطلق وفي ذكر مقيد، الأذكار أهمها وأعظمها وأشرفها ما أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الأذكار يعني كلها تعبد، ها، والتعبد الآن الله الله في الكلمة السكون، ها، الله السكون، نعم اللفظ، أيوة الله إلا الله، لا يقال لا يقال في الأرض الله الله، نعم إلى تكرار. الله أكبر، هذا الأصل، نعم هذا الأصل، نعم والله ما نعرف ما نعرف. يقولون كان قبل يعني مجيء الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه، لكن ما نعرف هل هو يعني هل تصرف على نفس المعاني هذه، ولا كان في شرك وفي أوثان وفي قبور في تلك القرى، لذلك يمثلون حركة القرعاوي رحمة الله عليه في الجنوب مثل حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد تماما، يعني راح للجنوب والجنوب يعني سبحان الله يغط بإيش؟ بالشرك، ما في قرية إلا وفيه قبر ووثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وبدأ بدعوة الإصلاحية ولله الحمد والمنه. ها وترى من تلاميذه أحمد النجمي ما زالوا موجودين. ها هنا كيف يعني الشركيات والبدع والأوثان كانت عندهم بالجنوب سبحان الله شيء لا يطاق. ها فقال أبدا ما أتركه، أسس مركز هناك و ها وبدأ بالدعوة وفتح الله عز وجل على يديه الخير العظيم، وانتدب محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز انتدبوا مجموعة يروحون معه، منهم الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه أهل الدعوة في تلك الديار، فجوا مثل الغرباء يعني في الجنوب، في الجنوب لا لا في مناطق الجنوب نعم أي إيه نعم في جنوب المملكة نعم، فبدأوا بالدعوة لله الحمد لله، لكن الله عز وجل فتح على يد الخير العظيم رحمة الله عليه رحمة واسعة. أي أي أيوة أي إزالتها الله أكبر خلاص اللي يروح يطب وراها كذا أكيد لا شك. قلت لكم عن البير اللي في المدينة سبحان الله الشيخ والله شوف يعني سنوات كنا والله على طول نسحب منها الماء دائما، الآن هدمتها الدولة يا شيخ ها ولا تفعل هذا بيقول لك نصبوا حولها الخيام والناس تجي من أقصى الدنيا للاستشفاء به، يعني يقول لهم أنت تقعد أنت بعد 3 أيام هنا تغتسل بهذا الماء، يروح المسكين يستأجر له خيمة وهذا اللي يأخذ الماء يباع ها والخيام تؤجر ها وسبحان الله والناس تنتبع والناس مجانين سبحان الله. هذه صارت في حائط هذه ايوه راح تشرب وتغتسل الله المستعان. وش حطوا عليها ما يعني مجيء صحابه ولا ما ادري ايش حطوا عليها، لكن حطوا عليها دورات مياه فيها قضية شرعية يعني ولا بس استشفاء بالماء يعني خاصية الماء خاصية الماء ممكن يعني في مياه ساخنة تطلع في مياه معدنية في مياه كذا لا هي الحمد لله الله يا شيخ هذه تذكرنا بالدولة الأموية يا شيخ تتتبع آثار البدع وأهل البدع الله ينصرهم ويثبتهم.